أو براويز الوجود يكون الصمت فأحسن، أو براويز الوجود أو مناخا لمخاض الشجرة يكون الصمت فأحسن، أو براويز الوجود يكون الصمت فأحسن، أو براويز الوجود أو مناخا لمخاض الشجرة. إنني أرتجف القبلة من حد السكاكين، إنني أرتجف القبلة من حد السكاكين.